للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا متحدث، وعلى بقائه دون نفسه إلا لدليل يدل على خلافه. كلاما للشارع وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوازيعها. هذا بعض كلام المصنف رحمه الله تعالى الذي قرأته وقرأه أخي القارئ قبلي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكلام 9 مسائل تتعلق بالتعامل مع الألفاظ الصادرة عن الشرع أو المتكلم، ونأتي عليها بإذن الله تعالى مسألة مسألة. فأقول استعينا بالله جل وعلا، المسألة الأولى أنه يتعين أن تحمل الألفاظ على الحقيقة دون المجاز، أنه يتعين أن تحمل الألفاظ على الحقيقة دون المجاز. والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، فمثلا لفظ الأسد، فمثلا لفظ الأسد وضعته العرب للدلالة على الحيوان المفترس المعروف، هذا هو أصل وحقيقة لفظ الأسد عند العرب. فإذا قال رجل رأيت أسدا أو قتلت أسدا أو خفت من الأسد، فإننا نحمل كلامه على الحيوان المفترس الذي يسمى بالأسد، لأن هذا هو حقيقة هذا اللفظ، لأن هذا هو حقيقة هذا اللفظ. وتنقسم الحقيقة إلى 3 أقسام: شرعية ولغوية وعرفية. الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، والحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. فمثلا زكاة إذا وردت في نصوص الشرع أمرا بها أو ترهيبا من تركها أو ترغيبا فيها، فإن المراد بها حق مالي واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة. وأما في اللغة المراد بها أنما والزيادة. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فمثلا لفظ الدابة المراد به في كلام الناس وعرفهم ذات الأربع من الحيوانات، يعني التي لها يدين ورجلين، فإذا قالوا دابة حملناها على ذلك. وأما في اللغة فلكل ما دب على وجه الأرض، فيجب حمل الكلام أو اللفظ على حقيقته، إن كان شرعيا فعلى حقيقته الشرعية، وإن كان لغويا فعلى حقيقته اللغوية، وإن كان عرفيا فعلى حقيقته العرفية. وقد قال الرازي في كتابه المحصول في علم الأصول ورادعها إجماع الكل على أن الأصل في الكلام الحقيقة، رابعها إجماع الكل على أن الأصل في الكلام الحقيقة، انتهى كلامه. فإذا تردد في كلام شرعي أو غيره من الكلام هل المراد به حقيقته أم لا، فإنه يحمل على المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأن الأصل في الكلام الحقيقة بإجماع، بالإجماع. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا الحديث قد خرجه البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. فالمراد بالتفرق، المراد بقوله ما لم يتفرقا، المراد به التفرق بالأبدان وليس التفرق بالكلام، لأن التفرق بالأبدان هو الأصل عند إطلاق هذا اللفظ. ويؤيده ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: بعت للأمير المؤمنين عثمان بن عفان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا وجعت على عقبي حتى خرجت من بيتي خشية أن يرادني البيع. وأخرج البخاري أيضا عن نافع مولى بن عمر أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. فدل أيضا على هذا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إن قيل بوجود المجاز إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة بالإجماع. وهذا الدليل يسمى في علم البيان بالقرينة. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الرسالة المدنية في تأكيد ذلك: وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجز حمله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء، انتهى كلامه. وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث، وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: هذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. وقال أيضا: فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة. وقال أيضا: فمعلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي رحمه الله، وهو لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، بل لا يعرف في كلامه مع كثرة استدلاله وتوسعه ومعرفته الأدلة الشرعية أنه سمى شيئا منه مجازا، ولا ذكر في شيء من كتبه ذلك، لا في الرسالة ولا في غيرها. وحينئذ فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الإسلام وعلماء السلف قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعلته طائفة من المتأخرين، كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام أئمة الدين وسلف المسلمين، انتهى كلامه. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله كما في مختصر الطوائف المرسلة على الجهمية والمعطلة، وهو قال: وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنصر، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين، انتهى كلامه. والذي يهمنا أو نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى حيث قال: ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز. هذا الأمر الذي ذكره من أن الألفاظ تحمل على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، لأن الحقيقة هي الأصل بالإجماع كما نقل الرازي، ولا يخرج عنها إلا بدليل أو قرينة بإجماع العقلاء كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الثانية التي تضمنها كلام المصنف رحمه الله أن الألفاظ العامة تحمل على عمومها دون خصوصها إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. لماذا؟ لأن حمل اللفظ العام على عمومه هو الأصل، ولا يخرج عنه إلا بدليل مخصص، وكل لفظ عام باق على عمومه حتى يرد الناقل أو التخصيص. فمثلا قول الله تعالى في أوائل سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فلفظ الناس فيه، فلفظ الناس في هذه الآية عام فنحمله على عمومه، فيجب عليهم جميعا عبادة الله وحده من أي بلد كانوا وبأي لغة ينطقون وفي أي زمن وجدوا، وذكورا كانوا أو إناثا، وهم المقصودون بهذا الخطاب. ومثلا قول الله تعالى: إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان في قوله تعالى إن الإنسان الذي خسر عام، وكل إنسان في خسارة وهلاك، وقيل أراد به الكافر. ثم دخله تخصيص بقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فالسجن من الخسر. فهذا عموم قد خص، وقد قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر: لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم، وأنا ذكرت هذا المثال بعد ذكري للمثال، وأنا ذكرت هذا المثال الذي فيه تخصيص عموم بعد ذكر المثال الذي فيه عموم وليس له مخصص ليتضح الأمر أكثر. واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، واللفظ الخاص هو اللفظ الدال على مخصوص بشخص أو عدد. والتخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، أو بعبارة أخرى هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك. وفي مثال آية سورة العصر يتضح هذا التعريف. ومعرفة العام وصيغه والخاص والتخصيص والمخصصات ونصوص ذلك مهم جدا، لأنه يترتب على ذلك بناء الأحكام الشرعية. فإذا علمنا أن هذا نص عام فحينها يثبت به الحكم الوارد فيه لجميع الأفراد، لأن العام شامل لجميع أفراده ما لم يدخله التخصيص. وإذا حضر وقت العمل وعندنا نص عام اعتقدنا العموم فيه وعملنا بعمومه من غير توقف على البحث عن مخصص. وهذا هو مذهب الجماهير. وقد قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في مذكرة في أصول الفقه حاصله أن التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به، والعمل وجوب اعتقاد العموم والعمل من غير توقف على البحث عن المخصص، لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه. فإن اطلع على مخصص عمل به. انتهى كلامه. المسألة الثالثة التي تضمنها كلام المصنف رحمه الله الذي سبق وقل أن اللفظ يحمل على استقلاله دون إضماره إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. أن اللفظ يحمل على استقلاله دون إضماره إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. والمراد بالاستقلال حمل اللفظ على صورته الظاهرة دون تقدير محلول. المراد بالاستقلال حمل اللفظ على صورته الظاهرة دون تقدير محذوف. والإضمار هو تقدير محذوف حذف من سياق الكلام. فإذا وردنا نص شرعي فإننا نحمله أو نفسره على استقلاله أو صورته الظاهرة دون تقدير محذوف. لماذا؟ أن الأصل عدم الإضمار والتقدير. ولا نقدره أو نضمره إلا بدليل أو قرينة. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. فأهل البدع والضلال قالوا عن هذا المجيء إنه من مجاز الحذف، تقديره وجاء أمر ربك، وتقديره هذا باطل ساقط، تقديرهم بأن الذي جاء هو أمر الله، وأن الآية فيها حذف هذا باطل ساقط، بل المراد بالآية مجيء الرب سبحانه، ونحمل لفظ ذلك ونحمل لفظ جاء على ذلك ونفسره به، ويبطل هذا التقدير الذي أدخلوه على الآية بغير وجه حق أولا إجماع السلف الصالح أهل السنة والحديث على إثبات صفة المجيء لله سبحانه من هذه الآية، وأنه هو المراد، وثانيا أن الأصل حمل اللفظ على استقلاله وظاهره، وثالثا سياق الآية. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله كما في كتابه كما في مختصر السواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، يقول: الرابع أن في السياق ما يبطل هذا التقدير، وهو قوله وجاء ربك والملك، فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين، وأن مجيئه سبحانه حقيقة كما أن مجيء الملك حقيقة، بل مجيء الرب سبحانه أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك. انتهى كلامه. ومن الأمثلة الموضحة لذلك أيضا قول الله تعالى في سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فسياق الكلام في هذه الآية فيه إضمار عند جماهير أهل العلم، ويحتاج إلى تقدير، وتقديره من كان مريضا أو مسافرا فأفطر، هذا هو التقدير، فأفطر بسبب ذلك فإنه يقضي فيما بعد بعدد ما أفطر من أيام وجوبا، لأنه ولماذا احتجنا إلى هذا التقرير؟ لأنه لو كان مسافرا فصام ولم يفطر لا قضاء عليه بنص السنة الصحيحة وإجماع أهل العلم، ولو تحامل على نفسه وصام أجزاه ولا قضاء عليه بالإجماع. ومن أمثلة ذلك ذات أمه، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وجاء من حديث أبي سعيد ومن حديث جابر رضي الله عنه. وهذا الحديث قد احتج به جماهير الفقهاء على أن البهيمة إذا ذكيت زكاة شرعية ووجد في بطنها جنين ميت فإنه يحل أكله. لماذا؟ لأن تزكية أمه تعتبر تزكية له بنص هذا الحديث، زكاة الجنين زكاة أمه. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فلم يبرح أكله، وأجاب بعض أصحابه عن هذا الحديث بأن فيه إضمارا وهو مقدر، وتقديره زكاة الجنين مثل زكاة أمه أو كزكاة أمه، يعني أنه يزكى كما تزكى أمه. وقد قال الخطابي رحمه الله في كتابه معالي السنن، وهو من فقهاء الشافعية بل من كبار الفقهاء عموما، قال: وذهب أكثر العلماء إلى أن زكاة الشاة زكاة لجنينها، إلا أن بعضهم اشترط فيها الإشعار. وقال أبو حنيفة: لا يحل أكل الأجنة إلا ما خرج من بطون الأمهات حية فذبحت. قال ابن المنذر: لم يروى عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الزكاة فيه، غير ما روي عن أبي حنيفة. انتهى كلامه. ويدل على أن فهم الجمهور صحيح لهذا الحديث، وأن زكاة الأم كافية ما ورد من آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. وقد أخرجه مالك في موطئه بإسناد صحيح. ويرد على أبي حنيفة رحمه الله أيضا بأن الأصل عدم الإغمار والتقديم، بل الحمل على الاستقلال. ويرد على أبي حنيفة رحمه الله بأن الأصل عدم الإضمار والتقدير، بل الحمل على الاستقلال. ويرد عليها أيضا بفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة في الاقتصار على زكاة الأم وحل الأكل، وهم أعلم الناس رضي الله عنهم بالسنة النبوية وأفهمهم لمعانيها. المسألة الرابعة، لا أدري هل بقي عندنا وقت؟ نعم شيخنا، أمامنا قرابة بقي قرابة ثلث ساعة. ارفع صوتك أكمل. نعم شيخنا، تفضلوا حفظكم الله. المسألة الرابعة التي تضمنها كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يتعين المسألة الرابعة أن اللفظ